ثم ذكر أن الخلافة وقع أيضا بين التابعين، وأن خلاف التابعين في تفسير القرآن هو أكثر من خلاف الصحابة. ثم قال: وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. فإذا وجدت هذه المعاني من كمال الأحوال وشرف الزمان وطيب النفوس، صار العلم والبيان والخير والفضل أكثر في الناس. ولهذا كان العصر الأول في زمن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين كان أكثر علما وأقوى ألفة لأمرين: أحدهما سلامة القلوب المدركة، سلامة القلوب المدركة، والآخر صحة العلوم المدركة، صحة العلوم المدركة. فالرعيل الأول كانوا أسلم قلوبا، فقد خلت قلوبهم من الغوائل كالغش والدغل والحسد والحقد، وإذا طهر القلب كان بصره بمعاني القول أكثر من القلب الذي فسد بشيء من هذه الأمم المذكورة. وكذلك كان لهم من سلامة العلوم في صحة آلاتهم ما ليس لغيرهم. فالعربية مثلا نحن اليوم نتكلفها في علومها، وهم لم يكونوا يتكلفونها، فقد كانوا يتكلمون بالعربية ويعرفون معاني الكلام إفرادا وتركيبا على اختلاف وجوه علومها من نحو أو لغة أو صرف أو معاني أو معاني أو بيان أو غير ذلك من أنواع علوم العربية. فكانت تلك المعارف والعلوم عندهم في وجوه الكلام باعتبار اللسان أو باعتبار موارد الاستنباط والاستدلال التي سماها من بعدهم بأصول الفقه، كانت موجودة في سلائقهم، أي مركوزة في نفوذهم، مغروزة فيهم لا يتكلفونها، كما قال صاحب المراقي في صدر كتابه: أول من صنفه، يعني علم أصول الفقه، أول من صنفه في الكتب محمد بن شافع المطلبي، وغيره كان له سليقة مثل الذي للعرب من خليقة. أي كانت هذه العلوم من معارف اللسان والاستنباط كانت مركوزة في أولئك، فلم يحتاجوا من الآلة إلى ما احتاج إليه المتأخرون. فلما وجد المعنيان المذكوران من سلامة القلوب المدركة وصحة العلوم المدركة، تحقق فيهم هذا الوصف الذي ذكره رحمه الله تعالى من كون العلم والبيان والخير والائتلاف والاجتماع فيهم أكثر. فإذا وجد هذا في من بعدهم في بلد أو قطر أو زمن، وجد العلم والائتلاف والخير، لأن أصل فساد الناس تارة من فساد قلوبهم وتارة من فساد فهومهم. فإما أن يفسد القلب بما يستولي عليه من سطوة الشهوات من محبة الرئاسة والجاه والذكر والثناء، وإما أن يفسد لكلال آلته وضعفها عن الاستنباط، فهو عليل كليل في لسانه وعليل كليل في مدرك عقله في الاستنباط، فيخرج منه من الأقوال التي تفسد العلم ما لا يصدر عن من ميز مدارك العلوم في طرائق الفهم الاستنباط مع سلامة قلبه وصلاحه. ولذلك فإن مبتدأ الخير في من أراد أن يعرف مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم أن ينفي النجاسة عن قلبه، لأن محل العلم من أحدنا هو قلبه، فإذا كان قلبه طاهرا أشرق القلب بأنواع العلوم والمعارف، وإذا كان القلب مشتملا على نجاسات من حسد أو غش أو دغل أو محبة علو في الأرض أو رغبة في ذكر الناس وثنائهم أو التصدر بينهم، فإنه يرتفع عنه من العلم بقدر ما يوجد منه من الفساد. وفي أحوال الناس عبر، ففي أخبار الماوردي وكان من رؤوس فقهاء الشافعية أنه كان جالسا في مجلس درسه في الجامع الكبير، وكان الناس حوله في حلق وهو يتكلم في الفقه، فلما رأى ما بين عينيه من كثرة الناس وجد طربا في نفسه: من هو أفقه منه اليوم في الشافعية؟ فبينما يلوح في قلبه هذا المعنى وإذا بامرأة عجوز تقف على الحلقة، ثم قالت يا فقيه. وأنتم تعرفون يعني المرأة يعني جاء أتت إليه وعندها سؤال تريد أن تسأل وتمشي، ما تلاحظ مقام الدرس. قالت يا فقيه ما تقول في امرأة وقع منها كيت وكيت، وذكرت شيئا يتعلق بعادات النساء. قال فأبهم علي حتى كأني لم أسمع بتلك المسألة، يعني انقطع كأنما سمع. فلما طال سكوته قال له أحد أصحابه أولم تذكر فيها رحمة الله كذا وكذا يوم كذا وكذا؟ فسمعت العجوز فقالت لأنت أحق بأن تجلس منه. وهو يذكر أن الله أدبه، يعني أدبه لأنه استشرف لشيء مما تتعلق به نفوس الخلق، والضد بالضد. ففي أخبار أبي الفرج بن رجب رحمه الله أنه جلس يوما في مجلس النظار من رؤوس فقهاء كل مذهب من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، فتكلموا في مسألة، فكان صاحبه ابن النجار سمع منه كلاما فكان يحد النظر إليه رجاء أن ينبهه ليتكلم، فلم يتكلم بشيء. فلما خرج قال له ابن النجار أولم تكن ذكرت فيها كذا وكذا؟ فقال له بلى. قال فلماذا لم تتكلم به؟ قال ذلك أن ما كان في مجلس الدرس كان لله، وهذا خشيت أن لا يكون لله. يعني عندما كنت أعلمكم يقول أنا كنت لله، أما رؤوس الفقهاء من كل مذهب مجتمعون وأنا أتكلم في هذه المسألة كرهت أن يوجد هذا فأخشى على قلبي. فكلما كان الإنسان طاهر القلب كلما فتح الله عز وجل عليه بأنواع العلوم والمعارف. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.